برتاحش غير معاكي، والدنيا بتحلى في عيني قوام لو شفت عينيكي. قلبي اتمناكي سنين وما صدق يوم يلاقيكي. عديت الناس يا احلى الناس، ما برتاحش غير معاكي، والدنيا بتحلى في عيني قوام لو شفت عينيكي. قلبي اتمناكي سنين وما صدق يوم يلاقيكي. عديت الناس يا أحلى الناس، حياتي ودي فيها والله أحلاها، وفاكرة يوم لقال قلبي قال الله، والدنيا عندي هالة أنا زينك استحالة، معقول أسيب ملك وقلبي راحته معاك. حياتي ودي فيها والله أحلاها، وفاكرة يوم لقانا قلبي قال الله، والدنيا عندي هالة أنا سيبك استحالة، معقول أسيب ملك وقلبي راح. طب اجيب منين كلام يوصف احساسي، بعيش جنبك اجمل ايام، لو شفت صعب بقرب لك بيعدي اوام، وهقول لك ايه قلبي ملكتي. طب اجيب منين كلام يوصف احساسي، بعيش جنبك اجمل ايام، لو شفت صعب بقرب لك بيعدي اوام، وهقول لك ايه قلبي ملكتي. حياتي ودي فيها والله احلى، وفاكره يوم لقال قلبي قال الله، والدنيا عندي هاله انا سيبك استحاله، معقول اسيب ملك وقلبي راحته معاك. حياتي ودي فيها والله احلى حياة، وفاكره يوم لقال قلبي قال الله، معقول أسيب ملك وقلبي راحته معاك.